عليك مشغول مقدرش اغيب عنك يا ريح عذابي طول وافضل قريب منك مشغول عليك مشغول مقدرش اغيب عنك يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك اه اه اه اه اه عليك مشغول ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك وكان عزايا اني بقبلك واكلمك واقعد وياك وبعد ما شغلني جمالك راحت وخلصت ايامي ضيعت املي بامالك وداويت الامك بالامي وازاي اخبي وازاي اداري ازاي اخبي وازاي اداري والوقت فاضي ولا انت داري اه اه اه اه اه عليك مشغول عذاب البعد وألامه هويتك وانت ناسيني وقاسى القلب أوهامه تعال وشوف يا كاويني عذاب البعد وألامه يا أول حبي ناداني بقلبي وروحي لبيت وراح مني وبكاني فأول لحن غنيت ويا أول حبي ناداني بقلبي وروحي لبيت وراح مني كاني فأول لحن غنيته يا عشرة مهانت يا ريتها مكانت يا عشرة مهانت يا ريتها ما كانت. وزي أخبي وزي أداري زي أخبي وزي أداري والوقت فضي ولا انت داري. عليك مشوم